الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا أمس من الجزء الأول من تفسير سورة البقرة، واليوم إن شاء الله نأخذ الجزء الثاني. كما ذكرنا أن معرفة معاني التفسير تعين على قيام الليل، ومن وجد إمام يختم المصحف فيتابع معه، لأن هذا البرنامج وضع لختم المصحف معرفة معاني القرآن بإذن الله كاملا خلال شهر رمضان، كل يوم جزء. نبدأ 142، سيقول السفهاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أولى السفهاء هم اليهود وأمثالهم، وقالوا ذلك سخرية بأهل الإيمان لما أمرهم ربهم عز وجل بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى مكة. فيا محمد، قل لهم أن المشرق والمغرب، جهات المشرق والمغرب كلها لله عز وجل، يوجه أهل الإيمان إلى حيث يشاء سبحانه وتعالى، وهذا فيه إشعار بأن كل شيء وأن الشأن كله لله عز وجل، ويجب علينا أن نمتثل أوامر الله عز وجل، وحيثما وجهنا نتوجه في كل شؤوننا. هذه فائدة من هذه الآية. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فكما هديناكم أيها المسلمون إلى الطريق الصحيح في الدين، كذلك جعلكم أمة خيارا عدلا شهودا على الناس، شهودا على الناس. وورد في الحديث سلمكم الله، قيل لنوح من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون. أمة خيارا عدلا أفاضل، فاختار لهم رب العزة أفضل الجهات وأفضل المساجد ليكون وجهة لهم. ثم إن الحكمة من تغيير جهة القبلة من بيت المقدس إلى مكة ابتلاء من رب العزة، يظهر يا محمد من يتبعك ممن هو في ريب وشك، فأدنى فتنة تأتي يرتد عن دينه، هذا ابتلاء. الحكمة من تحويل القبلة ابتلاء. ثم إن رب العزة وإن حول القبلة لا يضيع أجور من توجه إلى بيت المقدس، الأجور ثابتة لهم، الأجور ثابتة لا يضيع، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فلا يبطل رب العزة أعمالكم ولا يبطل صلاتكم إلى جهة بيت المقدس، فأجورها ثابتة. نعم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مما ينظر إلى السماء يرجو ربه أن يوجهه قبلة إبراهيم عليه السلام. مكة كانت قبلة إبراهيم عليه السلام، ثم شرع رب العزة لليهود قبلة وللنصارى قبلة، ثم بهذا الرجاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب الله عز وجل له وأرجعه لقبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. واليهود يعلمون أن نبي آخر الزمان ستكون وجهته إلى مكة، لكنهم مكابرون مكابرون. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، فثابت في كتبهم أن نبي آخر الزمان إنما تكون وجهته وصلاته إلى مكة، فإذا ما وجد فهذا مما حرفوه، هذا مما حرفوه. نعم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم يا محمد، لئن جئت الذين أعطوا التوراة بكل آية بكل دليل وبرهان على أن هذا الدين حق وهذه الوجهة إلى مكة حق، لا يتبعونك ولا يتبعون وجهتك استكبارا وعنادا. وأنت كذلك مطلوب عليك أن لا تتبع أهواءهم ولا تخضع لرغباتهم، اثبت على ما ثبتك ربك. وهذا فيه تهديد فائدة، تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخالفين، تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخالفين. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، أوصافه في كتبهم، كما أنهم يعرفون أبناءهم تماما، لكن هذا ديدنهم كتمان الحق. نعم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، من الشاكين. نعم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فكل أمة لها وجهة، فالزم وجهتك التي اختارها ربك لك وحيثما كنت، في سفر في حضر، هذه وجهتك. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في النافلة إذا صلى على الدابة مما يتوجه أولا إلى القبلة، ثم يصلي حيث وجهته راحلته، هذا في النافلة. أما في الفريضة لابد من النزول واستقبال القبلة. نعم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. يؤكد رب العزة الوجهة وأنها حق من رب العزة لكي لا يكون في قلوب أحد من الإيمان ريب، تأكيد بعد تأكيد. نعم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فأهل الخصومة لن تسلموا منهم، فأهل الشرك قالوا اتبع وجهتنا وقبلتنا، واليهود كذلك طعنوا في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا أن القبلة لا تنسخ، فكل سيخاصمكم فلا تلتفتوا لهم. هذا جيد، فيه فائدة، عدم الالتفات لخصومة وجدال أهل الباطل، هذه فائدة طيبة. والخشية تكون لله عز وجل، لا تخشى الناس، دين رب العزة اثبت عليه وأظهره. نعم، تكون في عزة، عزة. نعم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه القبلة من منة الله عز وجل، كما أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لكم وأنكم آخر الأمم ونبيكم خاتم النبيين وسيد المرسلين، كذلك هذه القبلة اصطفاها رب العزة لكم. نعم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني بالطاعة والعبادة، أذكركم بالمغفرة والفضل، وخصوني بالشكر قولا وعملا، ولا تجحدوا نعمي عليكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعني اطلبوا العون من الله عز وجل في كل أموركم بالصبر على المصائب، وكذلك الصبر على الطاعات، والثالثة سلمكم الله الصبر على ترك المعاصي، عن المعاصي. فمن صبر وفقه رب العزة وأعانه. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، كذلك الصلاة تطمئن إليها النفوس، مما تعين المرء على حاجاته، يدعو ربه، أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد. إن الله مع الصابرين، في الآية هذه فائدة، إثبات معية الله عز وجل الخاصة بها الإيمان، أما المعية العامة يشترك فيها المسلم والكافر، لكن المعية الخاصة التي هي معية التوفيق والتسديد والنصرة هذه خاصة بأهل الإيمان. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فمن قتل في سبيل الله لا تقل عنه أنه مات وانقطع عنه النعيم وانقطع عنه أمور الخير، لا، بل هم أحياء، حياة أفضل وإن كانت برزخية، هي أفضل من حياة بقية الأموات، كما أن حياة النبيين أفضل من بقية حياة الناس، كذلك الشهداء حياتهم أفضل ولا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. حياة برزخية يحيون أرواحهم في حواس الطير تمرح إلى الجنة، ويتمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله عدة مرات لما يرى من الفضل. الآية فيها فائدة إثبات نعيم القبر، الآية فيها فائدة إثبات نعيم القبر. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس بالقتل، كذلك الثمرات قد يصيبها قحط، ومن الفائز ومن المبشر؟ الصابر، وبشر الصابرين. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقولون هكذا، نحن عبيد لله، ملك لله، يصرفنا كيف يشاء، وشيء من الله نحن راضين به، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم سلمة، قال قولي لما مات أبو سلمة قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم قالت ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله. قالت فعوضني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من أبي سلمة. لا تستهين بالدعاء، باب الدعاء عظيم. كم أبواب انغلقت وحاول الشخص وناس بأسباب دنيوية كثيرة ووسائط ولجأوا للدعاء فما أخذ ساعة إلا رب العزة فتح الخير وأتى بالخير. نعم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لهم ثناء من ربهم يذكرهم في الملأ الأعلى، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فلهم الثناء من الله وهؤلاء هم أهل الرشاد. نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالصفا والمروة جبلين شرقي مكة وهما من معالم الحج، يعني يتعلق بهما منسك من مناسك الحج وهو السعي، وهو السعي. فيجب على أهل الإيمان أن يلتزموا بالسعي بين الصفا والمروة، ورب العزة لا يبخس أحد عمله، يجازيهم ولو مقدار ذرة. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأحبار اليهود لما كتموا الحق حلت عليهم اللعنة من الله ومن جميع خلقه، فهم مطرودون عن رحمة الله. نعم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. رجعوا استغفروا لله عز وجل، لكن التوبة لها شروط. الآية هذه فيها فائدة ممكن يعنون لها شروط التوبة، شروط قبول التوبة، الرجوع والاستغفار والتوبة لله عز وجل، كذلك إصلاح ما أفسد، كذلك إن كان كتم شيء يظهره حسب المصلحة. أهم أمر أن يرجع الحق لأصحابه، إن رأى الاعتراف قد يسبب له مفسدة وممكن أن يوصل الحق لأصحابه دون اعتراف ليس هناك بأس، لكن بعض الناس يعني مما تكاد التوبة تحرق قلبه فما يستطيع إلا الاعتراف، كما حصل من ماعز والغامدية. فهذا هؤلاء لا نستحقرهم، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، عندها صدق، لكن من ستر نفسه كذلك هو إلى الله عز وجل مع صدق توبته، نسأل الله أن يغفر له. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. واحد سبحانه وتعالى في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته وأفعاله وعبوديته، فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. هو الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله لجميع خلقه، لا ينفك أحد من خلقه من رحمة لله عز وجل. ويختص أهل الإيمان باسم الله عز وجل الرحيم، الرحمن يشترك فيها الخلق، والرحيم خاصة بأهل الإيمان. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه أمثلة سلمكم الله، أمثلة، وإلا في كل شيء لله عز وجل آية لمن تأمل، لكن رب العزة يذكر الأمور العظام، يذكر الأمور العظام، وإلا لو رأيت عصفور ولا نملة تعتبر آية من آيات الله عز وجل، معيشتها وطريقة بناء سكنها وجمع رزقها وهكذا. إن في خلق السماوات والأرض، الأرض بأنهارها وبحارها وجبالها وسهولها، واختلاف الليل والنهار يتعاقبان، الشمس والقمر والليل والنهار ينسلخ هذا من هذا وهذا من هذا، والفلك التي تجري في البحر كذلك السفن، وكيف علم رب العزة نبيه نوح صناعة السفن، ثم إن الناس صنعوا على منوالها، وكيف أن مسمار صغير يسقط وهذه السفينة العظيمة رب العزة يرفعها وتنقل ما يحتاجه الناس، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء كذلك هذا من نعم الله عز وجل، فأحيا به الأرض نبات يخرج لكم ثمار من شتى الأنواع، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تعيش، دواب على هذه الأرض ينتفع الناس منها، وتصريف الرياح، هذه رياح شمالية، هذه رياح جنوبية، هذه رياح تأتي بالمطر، هذه رياح تأتي بالعذاب، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مطلوب التفكر والتدبر لكي ينتفع المسلم. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، جعلوا لهم المحبة والتعظيم والطاعة كما هي لله، وأهل الإيمان لما كانت محبتهم خالصة لله عز وجل صارت أعظم محبة أهل الإيمان لربهم أعظم من محبة أهل الشرك لآلهتهم، ما تساويان. أهل الإيمان بلغ في المحبة الغاية والخضوع والذل لله عز وجل، وذاك لما أشرك في محبة آلهته ضعفت هذه المحبة. وأهل الشرك في الحقيقة لو تفكروا ورأوا ما ينتظره من العذاب، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنت مطلوب منك ترى الله خشية وترى عذاب الله عز وجل فرقا وترى الجنة. بعض السلف كان يصلي الصلاة فيقول ما زلت أطير وأتأمل في الجنة، آخر قال ما زلت أتفكر في عذاب النار، يرونها عيانا كأنها عيان. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولا أحد يدفع عنهم عذاب الله عز وجل وأن الله شديد العذاب لنفعهم هذا ورجعوا وأنابوا. نعم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الصلات كل الصلاة تتقطع. فالتابع نقول تبرأ من المتبوع ولا المتبوع تبرأ من التابع؟ كلهم يتبرأ بعضهم بعض، لكن الآية تدل على ماذا؟ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ها؟ المتبوع من التابع، وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كل الصلات الدنيوية والمالية والتقديس الذي كان ينمحي في النار. نعم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء الذين اتبعوا هؤلاء الرؤساء يتمنون العودة للدنيا من أجل أن يتبرأوا من هؤلاء الرؤساء، لكن ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعلم رب العزة أنهم كذبة. كذلك يريهم الله أعمالهم، أعمالهم التي عملوها، وهذا العرض من باب الحسرة عليهم، حسرات عليهم. وهل ينفعهم شيء؟ هل يخرجون من النار؟ لا، وما هم بخارجين من النار. نعم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيريد الشيطان أن يحرم عليكم ما أحل الله عز وجل وتتركون الطيبات، والعكس يجعلك كذلك تأكل المحرمات، يزين لك المحرمات، الربا ومخادعة الناس وأكل الناس أموال الناس بالباطل. أحيانا يكون الشخص يأخذ مال شخص في تجارة وكذا ويحاول أن يقنع نفسه أن هذا المال حلال وأن هذا ظلمني، مع أنه اعتدى وأخذ فوق حقه ويستحق هذا، وهذا من باب العقوبة عليه. لا، هذا ما يجوز أن تكون أنت الخصم وأنت الحكم وهكذا. نعم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا تزيين الشيطان، يأمرهم بالمعاصي وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يزين لهم البدع، يتركون الناس السنن ويجتهدون في البدع أيما اجتهد. شيء عجيب، يعني شيء عجيب. فلا تفتروا على الله عز وجل وتدعوا أن هذا من دين الله عز وجل، افتراء عليه. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه صفة أهل الكفر، مثلهم كمثل رجل عنده شياه راعي فيصرخ، والشياه ما تسمع إلا الصريخ هذا فقط، ما تفهم ما يريد الراعي منها. كذلك مهما ناديتم على أهل الشرك فإن قلوبهم مطموسة وأبصارهم مطموسة وأسماعهم مطموسة عن الحق. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه التي الأشياء التي حرمها رب العزة الميتة التي ماتت عن حتفها ولم تزكى الزكاة الشرعية والدم دم المسفوح الذي يخرج كذلك محرم دنس ورجس ولحم الخنزير كذلك وما أهل به لغير الله شيء ذبح للآلهة للقبور كل هذا مما أهل به لغير الله لكن رخص رب العزة من باب التيسير على من اضطر للأكل فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير معتدي في الأخذ إنما مضطر وكذلك غير متجاوز الحد المأذون له على قدر الحاجة فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهؤلاء الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوها في الحقيقة إنما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ستكون هذه النار في أجوافهم وكذلك ولا يكلمهم الله لأن في تكليم الله عز وجل لهم تفريج نوع تفريج حتى الكلام لشدة غضب الله عز وجل عليهم ولا يزكيهم من دنس ذنوبهم وكفرهم بل لهم عذاب موجع. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ما شد جراءتهم وهم يرون أنهم يتقحمون النار وأن السبيل التي سلكوها من الكفر والبغي هو سبيل يوصلهم إلى النار فيعجب الله من إقدامهم على ذلك فاعجبوا أيها الناس من جراءتهم ومن صبرهم على النار وهذا على سبيل الاستهانة وليس على سبيل الرحمة وعلى سبيل الاستخفاف بأمرهم لأن هناك عجب لله عز وجل على سبيل الرحمة عجب ربنا من في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره عجب ربنا ينظر إليهم أزلين واجلين يعلم أن فرجه قريب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا العجب من رب العزة على سبيل الاستخفاف بهؤلاء الكفار. نعم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فلا ينفع الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض لا بد من الإيمان بكل ما أنزل رب العزة. نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فليس من البر أن يتوجه الشخص إلى جهة لم يشرعها رب العزة البر من آمن بالله صدق رب العزة بكل ما أتى من عنده وآمن باليوم الآخر الملائكة والكتاب والنبيين، كذلك آتى المال على حبه مع أنه يحب المال ويحتاج إليه، يؤثر ذوي القربة أو للناس بالإحسان، واليتامى والمساكين وابن السبيل الذي انقطع به السفر عن ماله وعن أهله، والسائلين الذين ألجأتهم الحاجة للسؤال، وفي الرقاب عتق الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم دائما، إذا عاهدوا وفوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء في حال البأس والقتال، والضراء في حال المرض وحين البأس. البأساء قال سلمكم الله من حالهم أنهم يصبرون، قال في حال الفقر والمرض، وكذلك في حال شدة القتال، البأس في شدة القتال وحين البأس في المرض والفقر وحين البأس حين القتال. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فشرع رب العزة القصاص في القتلى، حكم رب العزة حكم عدل، تستقيم الحياة بالقصاص ويرتدع الجاني، لكن إن رأى أهل المقتول أن يعفوا فرب العزة شرع لهم ذلك، وأن يتنازلوا عن القصاص إلى الدية، وفي حال هذا التنازل مطلوب منهم سلمكم الله أن يراعوا ظروفه فاتباع بالمعروف، وكذلك مطلوب ممن عفي عنه أن يؤدي بإحسان وأداء إليه بإحسان، فهذا حكم تخفيف، وإلا كان رب العزة قادر أن يلزمهم بالقصاص، لكن من رحمة رب العزة بهذه الأمة. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة آمنة تكون لكم إن نفذتم حكم الله عز وجل. نعم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فإذا حضرت علامات الموت شرع رب العزة لمن أتته دوائر الموت أن يوصي، وأفضل من يوصي لهم هم الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية قيل أنها قبل آية المواريث، ثم نسخت بآية المواريث، لكن ممكن يقال أن من منعه وارث صار محجوب، أن هناك وارث أقرب منه من الأقارب شرع الوصية له، يشرع ويستحب الوصية له لأنه حجب. أما إن كان وارث فينطبق عليه حديث لا وصية لوارث، ما يجوز شخص يوصي لزوجته يقول أوصيت لها وكتبت لها المنزل وإلا يوصي لأحد أولادي، ما يجوز، هذا ظلم. حيث أكل نفس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكل ولدك أعطيت منحت وهبت؟ قال لا. قال تحب أن يكون لك في البر سواء؟ اعدلوا بين أبنائكم، اذهب فإني لا أشهد على حيف ولا ظلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن غير في هذه الوصية فالذنب عليه هو. نعم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وعلى من سمع من يوصي سمعه يحيف أو يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من الثلث حتى، فهنا عليه أن ينصحه، يقول هذا حيف ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية بأكثر من الثلث، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية لوارث ما ينبغي، يجب أن تعدل هنا، والموافق للشريعة كذا هكذا. دائما تحاول أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يثيبك ربك. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فشرع رب العزة الصيام لهذه الأمة وفرضه عليهم، وبين رب العزة كما فرضه على الأمم ممن تقدم، لكن لعل الأزمنة تختلف، فهذه الأمة اختار لها رب العزة شهر رمضان لعلكم تتقون، يحصل لكم تقوى بالانتهاء عن المعاصي والإقبال على الطاعة. فعلا أن الصيام تشعر فيه من التقوى أعظم مما لو لم يشرع الصيام، تشعر أن الصيام يغذيك بالتقوى. نعم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله، أيام معدودات قليلة، شهر، شهر واحد وينقضي، يعني مطلوب منك أن تصبر، لا تصبر على الجوع والعطش، من ثم تسيء إلى هذا الصيام بالغيبة والنميمة وأكل أموال الناس والنظر المحرم والمعاصي وعدم الصلاة، ما انتفعت بالصيام. أيام قلائل، صبر نفسك على الطاعة وابتعد عن المعصية. ومع ذلك هناك رخص، رخص. فمن كان منكم مريضا، مرض يعني يشق عليه معه الصيام، أو على سفر شرع له أن يقضيها في أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه، شيخ كبير أو شخص عنده مرض دائم، وعلى الذين يطيقونه، إيش المطلوب منهم؟ فدية طعام مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. فمن تطوع خيرا، زاد طعام أكثر، فهو خير له. وأن تصوموا، شخص يشق عليه لكن يقول سأجاهد نفسي، سأجاهد نفسي مع عدم الإضرار بالنفس، لكن مشقة يحاول. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون أجر الصيام العظيم، وأن الله عز وجل هو يجازي به. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن في ليلة القدر، وكان القرآن فارق بين الحق والباطل، من فضائل رمضان أنه أنزل فيه القرآن. فمن شهد منكم الشهر في حال الإقامة، وإيش كذلك الشرط الآخر؟ الصحة، الصحة الإقامة والصحة. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا أحد يقول أن تكاليف الإسلام شاقة، لا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما في عبادة تشق على الناس إلا رب العزة جعل فيها رخص وقصر. الصلاة مثلا رباعية تصبح ركعتين في السفر، ما تستطيع الصلاة من قيام تصلي من قعود، وهكذا. ما عندك مال إلا يكفي لأهلك وبنيك، لا تجب عليك الزكاة، وهكذا. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. بعد ما تتموا صيام شهر رمضان يأتي عيد الفطر، فكبروا الله عز وجل وعظموه على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ففي هذه الآية سلمكم الله يخبر رب العزة أنه قريب من عباده. هذه احفظوها الآية، رد على أهل القبور الذين يدعون القبور من دون الله عز وجل ويقولون أن هذا ولي وهو قريب منا. نقول أن رب العزة أقرب منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ففي هذه الآية فائدة إخبار عن قربه سبحانه وتعالى، قرب يليق بجلاله، قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فأباح رب العزة في ليالي رمضان جماع نسائكم، جماعكم لنسائكم، هن ستر لكم وأنتم ستر لهن، ستر وعفة، تحفظون أنفسكم من الزنا وهن كذلك يحفظن أنفسهن، فأنتم ستر لهن وحفظ لهن، وهن ستر لكم وحفظ لكم. رب العزة شرع هذه الآية بعد أن كان أول الإسلام من نام منع من الأكل والشرب، وكانوا منعوا من مجامعة النساء، ثم رب العزة أذن لهم لأنه علم أن هذا الأمر شاق عليهم، وكان بعضهم مما يختان نفسه فيذهب ويجامع زوجه، فرب العزة أذن بعد ذلك بالأكل والشرب والجماع من غروب الشمس حتى طلوع الفجر الصادق. ومن الأحكام التي شرعها رب العزة كذلك ابتغاء، فالآن باشروهن، معنى الآية، وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. مرة أخرى أمسكوا عن الطعام والشراب والجماع، ولا تباشروهن، هذا حكم آخر، وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف في المسجد هو لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل، لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل. فيمنع لمن اعتكف أن يباشر النساء وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، يعني من اعتكف لا يجوز له أن يقرب زوجه. نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اليمين الكاذبة أو بالسرقة أو غير ذلك. كذلك لا تعطوا شيء من المال على سبيل الرشوة لقاضي من القضاء من أجل أن يحكم لك ظلما. نعم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا الحكمة من الأهلة، ظهورها واختفاؤها، كونها بدر كونها هلال مواقعها، هذه من أجل أن تعرفوا العبادات. فشهر رمضان يعرف بهلال شهر رمضان، الحج له أشهر معينة، كذلك معاملاتكم تستقيم وتحدد بالأهلة، تسديد الديون كذا كذا. قل هي مواقيت للناس في شؤونهم وعباداتهم، والحج. ثم في الحج يا أهل الإيمان، كانوا عندهم يعني سحبوا شيء من أمر الجاهلية، فكان من أحرم منهم إذا أراد أن يدخل بيته لا يدخله من الباب، يذهب من خلف الدار ويدخل، ويظنون أن هذا مما يقربهم إلى الله عز وجل. فبين لهم رب العزة أن هذا ليس من البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. ولكل شيء يعني الآية ممكن توضع كقاعدة، شخص رأيته يكلم امرأة، لماذا تكلم هذه البنت؟ يقول أريد أن أخطبها، وهو يكلمها في الشارع ويعاكسها. يا أخي قل له ائت البيوت من أبوابها، لكل شيء طريق صحيحة وطريق مغلوطة، فلا تبقى في الطريق المغلوطة، اذهب للطريق الصحيحة. وهكذا حتى وسائل العلم لها طرق، وكل شيء له طريق وباب صحيح. نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كما أنهم ظلموكم وأخرجوكم من دياركم وتظاهروا عليكم، فشرع رب العزة لنبيه ولأهل الإيمان قتال الكفار. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من مكة، والفتنة الكفر والشرك أشد من القتل، من قتلكم إياهم، فلا تخافوا، هذا شرع من رب العزة، وكفرهم أعظم. لكن ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام حرمة، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لأنهم بدأوكم، كذلك جزاء الكافرين جزاء من جنس العمل. نعم. كما أنهم انتهكوا الشهر الحرام والبيت الحرام شرع لكم هنا قتالهم. نعم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا حد القتال حتى لا تكون فتنة شرك يكون الدين خالص لله يستطيع الدعاء لله عز وجل أن ينطلقوا حيث شاءوا بأمان ما يستطيع أحد من الكفار أن يمنعهم. فإذا وجد أحد من الكفار يمنع الدعاء لله عز وجل من الدعوة لدينه فهنا لابد من قتال هؤلاء الذين منعوا الدعاء. نعم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذا قتالكم يا أهل الإيمان للمشركين في الشهر الحرام إنما بسبب انتهاكهم هم للشهر الحرام وأنتم لم تعتدوا. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص كما أنهم اعتدوا عليكم فجزاء الجناية بمثلها جزاء الجناية بمثلها فلا حرج عليكم لأنهم بدأوكم وخافوا الله فلا تتجاوزوا المماثلة في العقوبة واعلموا أن الله مع من اتقى. نعم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأنفق في الجهاد رب العزة يحب ذلك استمر أنفقوا استمروا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد. قال بعض الصحابة لما قام بعض أهل الإيمان بالهجوم على جيش أهل الشرك قالوا ألقى بنفسي إلى التهلكة. قال كلا هذه نزلت فينا معشر الأنصار لما رأينا الناس قد اجتمعوا على رسول الله اجتمعنا فيما بيننا البين وقلنا نرجع إلى أموالنا وأولادنا فنصلحها. فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة ترك الجهاد والركون للأموال والزروع والأولاد. وأحسنوا في الإنفاق والطاعة إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه في كل شؤونك. نعم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. مطلوب منكم يا أهل الإيمان إتمام الحج والعمرة لله. من بدأ بالحج أو العمرة ولبى هنا يجب عليه الإتمام. متى يعذر؟ فإن أحصرتم بسبب عدو أو مرض فما استيسر من الهدي واجب ذبح ما تيسر من الإبل والبقر والغنم في مكان الإحصار إذا ما استطعت ترسل هذا الهدي للحرم فاذبحه في المكان الذي أحصرت فما استيسر من الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من دخول مكة فذبح هديه وحلق رأسه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أصابه مرض في رأسه احتاج لحلق رأسه، أو مريض كذلك، أو احتاج أن يلبس شيء غير ملابس الإحرام، قميص مما يمنع عليه محظورات الإحرام، ففدية من صيام. كم الصيام؟ 3 أيام. أو صدقة، كم مسكين؟ 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. أو نسك شهر. فإذا أمنتم، انتهى العذر أو المنع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من جمع الحج والعمرة وتمتع بينهما مطلوب عليه أن يقدم هدي يذبحه في اليوم العاشر في منى أو في مكة. فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، قالت عائشة وابن عمر. و7 إذا رجعتم، كم المجموع؟ صيام 10، تلك 10 كاملة. وهذا الحكم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ليس من أهل الحرم، أما أهل الحرم لا يلزمهم هذا الهدي، أما القادم الآفاقي هو الذي يلزمه الهدي إن تمتع. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نعم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأشهر، أشهر الحج معروفة 3 أشهر، إيش هي؟ شوال وذي القعدة و10 من ذي الحجة قيل، أو ذي الحجة كامل. فمن فرض فيهن الحج، معنى هذا لا يجوز أن يفرض الحج قبل هذه الأشهر، فلا رفث ولا فسوق، يبتعد عن الجماع ومقدمات الجماع، ويبتعد عن المعاصي، ولا فسوق ولا جدال في الحج، يبتعد عن الجدال الذي يؤدي للمغاضبة، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا، خذوا الطعام والشراب، لكن اعلموا فإن خير الزاد التقوى. نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تجارة في الحج، فإذا أفضتم من عرفات كما كان إبراهيم عليه السلام يفيض، فاذكروا الله عند المشعر الحرام في مزدلفة، واذكروه كما هداكم لهذه العبادة العظيمة، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لا تعرفون الإسلام ولا تعرفون الأحكام والعبادات. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فاتركوا سنة أهل الشرك لأنهم لا يخرجون من مزدلفة، وأفيضوا من عرفة سنة إبراهيم عليه السلام. نعم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا قضيتم مناسككم، كان أهل الجاهلية إذا انتهوا المناسك مما يتفاخرون بآبائهم، فرب العزة أرشد أهل الإسلام أن يكون حالهم ذكر لله عز وجل، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو بل أشد ذكرا. والناس على قسمين، أهل كفر همهم الدنيا، وهذا سؤالهم، ربنا آتنا في الدنيا، فقط يريدون الدنيا، أموال الدنيا، نعيم الدنيا. وأهل إيمان طبعا كافر وما له في الآخرة من خلاق من نصيب. ومنهم من يقول أهل إيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة المال، حسنة الزوجة الصالحة، حسنة الطاعة، وفي الآخرة حسنة الجنة، وقنا عذاب النار. نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فائدة هذا من أجمع الدعاء، فائدة هذا من أجمع الدعاء. نعم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فأيام التشريق ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يشرع بعد الثاني عشر رمي أن يرجع الشخص، لكن الأتم والأفضل أن يتمم رمي الثالث عشر كما أتمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر، أكثر في الأجر، أكثر في الأجر، لكن يجوز من الثاني عشر أن يستعجل وينصرف. نعم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. منافق فصيح تغترون بفصاحته، وهو كذلك يقسم أنه مؤمن بالله حق الإيمان وهو كاذب، ويشهد الله على ما في قلبه أنه صادق، وفي الحقيقة وهو ألد الخصام. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يذهب يفسد في الأرض، يهلك الحرث، يهلك النسل، ولا يترك شيء. وكذلك لو وجه اتق الله يصيب الكبر، عصبية الجاهلية، فلا يقبل نصيحة، فحسبه جهنم ولبئس المهاد الفراش له. نعم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا صنف آخر أهل الإيمان، عندهم رغبة في رضوان الله عز وجل. نعم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بجميع أحكامه، واتركوا الانقياد للشيطان فإنه يقودكم ويزين لكم الباطل. نعم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيأتي رب العزة لفصل القضاء إتيان يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كذلك الملائكة تأتي، وحينئذ يكون الحكم لله عز وجل. نعم.

فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام يا محمد قتال فيه، لأن سرية من أهل الإيمان قتلت رجل مشرك، قل قتال فيه كبير. الجواب القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله، استحلاله وسفك الدماء فيه عظيم، ومنعكم الناس من دخول الإسلام بالتعذيب والتخويف وجحودكم بالله وبرسوله وبدينه ومنع المسلمين من دخول المسجد الحرام وإخراج النبي والمهاجرين منه وهم أهله وهذه ديارهم وهم أولياؤه، ذلك أكبر ذنبا وأعظم جرما عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي تريدون أن تعيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم أولى بالعيب وأولى بالجرم وأولى بالذنب، بل الشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام. وهؤلاء الكفار لم يرتدوا عن جرائم، بل مستمرون على التربص بأهل الإيمان. فمن مال إليهم وارتد عن دينه فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة. نعم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه أحكام بينها رب العزة، منها حكم الخمر، حكم الميسر، القمار، يضع هذا نقود وهذا نقود ثم يتقامران، فإثمهما كبير. في منافع مكسب، وبيع الخمر يدر النقود المكاسب، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، رب العزة ما أمركم بإنفاق كل مالكم، العفو شيء يسير، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وبين لهم حكم رب العزة مخالطة اليتيم، وأن رب العزة لو شاء لعنتهم فمنع المخالطة، لكن شرع لهم مخالطة لكن في مع عدم الحيف، فلا تجعل اليتيم هذا يدفع من ماله في الخلطة أكثر من مالك وتحمي مالك بماله، لا، رب العزة يعلم المفسد من المصلح، حاول أن تحافظ على مال اليتيم وتنميه. نعم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اختيار الزوجة الصالحة مما يعين المسلم، لأنك أنت ستعاشرها ليل ونهار، والكافر يدعو مخالطيه لما هو عليه، وكل صاحب خلق يدعوك لأن توافقه لهذا، فأحسن اختيار الصاحب وأحسن اختيار الزوجة. نعم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعد انقطاع الحيض لابد أن تغتسل المرأة، ثم يشرع للزوج أن يأتيها في مكان الحرث، في مكان الحرث. نعم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. مقبلين ومدبرين لكن في الحرث، مقبلين ومدبرين لكن في الحرث. نعم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يحلف الشخص أحيانا على عدم فعل المعروف، فلا تجعل هذا الحلف مانع لك، كفر عن هذا اليمين واصنع المعروف. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ما قصده القلب هو، أما الشخص الذي ما يقصد بحلفه أمر يمنعه من الخير، إنما جرى على لسانه، ولو حلف من ثم كفر كذلك لا إثم عليه، هذا أفضل. نعم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذا حكم الإيلاء، من آلى من زوجته وامتنع من جماعها في الشرع يعطى فرصة أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر يوقف، إما تراجع أو تطلق. نعم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. حذر قليلا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، إما أطهار أو حيض، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو من الحيض. انتهت حيضتها وهي تقول لم تنتهي، أو العكس، إيش يكون العكس؟ لم تنتهي وهي تقول انتهت كذبا. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يشترط الإصلاح في الرد، سواء حتى لو يعني طلق وانتهت العدة لا يجوز للولي أن يعضلها. وفي حال الطلقة الرجعية معروف أن الزوج هو أحق برجعتها، لكن يشترط الإصلاح. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أنك تريد أن تعاشرك بالمعروف كذلك أن تعاشرها بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، القوامة للرجل والأمر للرجل، وهكذا. نعم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. مرتان الطلاق، بعد ذلك امساك بمعروف او تسريح باحسان، ان طلقها ثالثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا نكحت ونكاح رغبة ودوام لابد أن يطأها، فإذا طلقها الثاني قبل أن يطأها لا تحل الأول. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، الصداق لا يجوز أن تأخذ منه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. الزوج قائم بحقوقها، هي كارهة، هنا شرع الخلع تفتدي نفسها. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله طبعا يرشح حكمين من أجل أن يصلح. فإذا رأوا أن الحياة قلقة وغير مستمرة ولا يمكن أن تستمر، لا بأس أن يأمر المرأة أن تفتدي بنفسها. نعم، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. في حال إمساك المرأة قبل انتهاء العدة يكون مقصودك القيام بحقوقها على الوجه المستحسن شرعا وعرفا، أو تركها حتى تنقضي عدتها، واحذروا أن تكون المراجعة من أجل الإضرار بها، هذه سنة أهل الجاهلية كانت. نعم. تم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خطاب للولي أن لا يعضل المرأة إذا رغبت في الرجوع لزوجها، انتهت عدتها وأراد أن يعقد عليها بمهر جديد، فيا أيها الولي لا تعضلها ولا تمنعها. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا الحكم لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا يجوز أقل، وعلى المولود له الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالشرع والعرف يكسوها ويرزقها يطعمها، لا تكلف نفس إلا وسعها. الزوج إذا كان قليل ذات اليد ما يطلب منه أموال كثيرة. لا تضار والدة بولدها، لا تلزموها بالإرضاع ومن ثم ما تطعموها ولا تكسوها، ولا مولود له بولده كذلك لا يكلف الزوج فوق طاقته، وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث الذي يرث هذا المولود أو هذا الزوج فعليه مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما، الزوج والزوجة اتفقا أن هي ما ترضع وتشاور، فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، تعطي المعروف والمال من أجل إرضاع ابنك، واتقوا الله. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. فالمرأة التي يتوفى عنها زوجها الحكم أنها تبقى في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة، فإذا انتهت هذه العدة فلها أن تتزوج. نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. تكون بعض النساء معروفة بالخيرية، معروفة بالجمال، فإذا توفي زوجها تسارع الناس لخطبتها، لكن رب العزة منعهم أن يصرحوا لها بالزواج وأذن لهم بالتلميح، لأن علم رب العزة أن لا صبر لهم على ذلك، امرأة كما يقال ما تفوت، فأذن لهم بالتصريح، مثلك يعني ايش نقول، مثلك لا يرد يرغب فيك، مثل هكذا تلميح. طيب. نعم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن قبل المسيس، يجوز طلاق المرأة قبل المسيس، أو تفرضوا لهن فريضة يعني مهر، ايش الحكم؟ لم يفرض لها فريضة مهر وما دخل بها، ومتعوهن على الموسع قدر الغنية فأكثر وعلى المقتري قدر الفقير أقل، متاعا بالمعروف حسب العرف حقا على المحسنين. نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. طيب، طلقها وقد سمى المهر، نقول ادفع نصف المهر لها لأنه لم يدخل بها، لو دخل بها كم يكون لها؟ كامل المهر كامل، ومطلوب العفو، المرأة تتنازل عن بعض ما أعطيت والزوج يعطي أفضل، مطلوب التسامح. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا أمر بالمحافظة على الصلوات وخاصة الصلاة الوسطى العصر، وفي حال الخوف يجوز أن يصلي وهو راكب وحتى إيماء ولو ركعة واحدة. نعم. لكن إذا أمن لا، يرجع لإتمام الصلاة، إتمام ركوعها وسجودها وقراءتها. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم

من نهر، مع أن نبيهم أذن لهم أو قائدهم أذن لهم بأن يشربوا غرفة غرفة، مش منع تام حتى. فتجاوزه من هم أقوى إيمانا، قيل أن عددهم كعدد أصحاب بدر، حتى هؤلاء الذين تجاوزوا منهم أهل إيمان ومنهم قوي الإيمان، لما رأوا أولئك الجيوش قالوا لا طاقة اليوم لنا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أقوى إيمانا أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صبروا. فصار الانتصار لهذا الإيمان. يعني أحيانا تكون في جماعة أنت فيضعف، يضعف الناس، لا تيأس، شجعهم، رب العزة يثبتهم معك بإذن الله يحصل الانتصار، وهكذا. نعم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا تنسى الدعاء دائما. نعم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. داود عليه السلام كان في جيش طالوت، فهو الذي قتل قائد الشرك، ورب العزة اصطفى داود بعد ذلك، آتاه النبوة والملك العظيم والحكمة، يقضي بين الناس بهذا العلم وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس، انتبهوا الآية هذه، بعضهم ببعض لفسدت الأرض، تسلط الظالم على الضعفاء، لكن يقيد رب العزة أهل الطاعة لدفع أهل الإجرام. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك حجج الله وبراهينه نقصها عليك يا محمد بالصدق، وإنك لمن المرسلين الصادقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.